السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام متواصلا عن مسألة بحث القرآن والمحنة التي امتحن الله عز وجل بها الأمة، وكانت بلاء بحق على أمة الإسلام تلك المحنة التي رفع لواءها وتولى كبرها رأس المعتزلة في عهد الإمام أحمد، وهو وزير المأمون ابن أبي دؤاد. فكانت محنة بحق زل فيها من زل وثبت فيها من ثبت، وكانت يعني وباء وبالا على أمة الإسلام، وذلك أصله في يعني كل مخالفة لشرع الله عز وجل، كل مخالفة لدين الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أعمال العقول دون الرجوع إلى نور الوحي من الكتاب والسنة، والإعمال أعمال العقول أعمالا محضا، تقديم العقل على النقل، وهذا الذي يعني تزعمه المعتزلة، فكانت محنة عظيمة. ذكرنا في المحاضرات السابقة مسائل، منها أن الكلام صفة لله عز وجل على ما يليق به، وذكرنا أدلة ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم ذكرنا أيضا الأدلة على بطلان من زعم أن القرآن مخلوق، وأن القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. واليوم يأتي مسألة أيضا حتى يكتمل البناء، وهي مسألة الرد على الفرق المخالفة. ذكرنا أقوالهم في المحاضرة السابقة، الجهمية والمعتزلة الأشاعرة الكرامية الواقفة. مسألة الجهمية والمعتزلة على خلاف بينهم، ولكن في مجموع قولهم اتفقوا أن الله عز وجل يتصف بصفة الكلام، وزعموا زعما باطلا أن الله عز وجل لا يتكلم، وإنما كون شيئا وخلق صوتا فسمعه موسى عليه السلام، وأن الكلام إنما خرج من الشجرة، الكلام الذي فيه يا موسى إني أربك، قال ليس هذا كلام لله عز وجل، بل هذا كلام خلقه الله في الشجرة ليصل بالمعنى إلى موسى عليه السلام. وهذا كما أجاب أحمد على هذه الفرية، قال هل بيقول هل يجوز لمكون المكون اللي هو الشيء الذي يعني خلقه الله كشجرة مثلا، هل يجوز لمكون أو لغير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك؟ وهذه من اللوازم الباطلة، من أبطل الباطل، يلزم من كلامكم والقول، أي إذا ترتب عليه لوازم باطلة فهذا قول باطل، القول إذا ترتب عليه لوازم باطلة فهذا قول باطل، فما بني على باطل كان باطلا. فيلزم من كلام المعتزلة والجهمية الذين زعموا أن الكلام إنما خرج من ذات الشجرة، قال أحمد هل يجوز لمكون أو لغير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك؟ فالذي يعني يقول بذلك هذا يلزم من كلامه هذا أن غير الله كشجرة أو كحجر، فيلزم من ذلك أن غير الله ادعى الربوبية. وهل يعقل أن موسى عليه السلام في أول يعني ندائه، نداء ربه له، أن الله عز وجل وحاشاه يعلم موسى أن شجرة تدعي الربوبية، أو أن الله جل يدعو موسى لأن يخضع لربوبية شجرة؟ حاشاه. فالذي يزعم أن الكلام خرج من ذات الشجرة فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية. ها، وهل يعني لشيء مكون أن يقول يا موسى إني أنا ربك؟ يؤيد ذلك لو كان الكلام على زعمكم قد خلق الله في الشجرة، ها، فسمعه موسى عليه السلام، لا ترتب على ذلك أمور. ها، ده بيسموه إيه؟ بيسموه التنزل مع الخصم. يعني حينما يقول الخصم كلاما باطلا فنحن نتنزل معكم، كما في مناظرة إبراهيم عليه السلام فلما رأى القمر قال هذا ربي. هل كان إبراهيم متحيرا؟ لا، إنما لم يكن مقام نظر، إنما كان مقام مناظرة اسمه التنزل مع الخصم. ها، أتنزل معكم أن هذا إله، أتنزل معكم أن الشمس إله. وكذلك هنا نتنزل معكم أن الكلام هذا خرج من ذات الشجرة فقالت إني أنا ربك مثلا. يلزم من ذلك، ها، أمور، أن كل كلام، ها، نسمعه سيكون كلام الله، حتى الكلام الذي يخرج من البشر سيكون كلام الله، لأن هذا الكلام مخلوق في الإنسان. أنتم تزعمون أن الكلام هذا الكلام بصفة عامة إنما يخرج، أن تقول أن كلام الله يخرج من مخلوق، تقولون أن كلام الله ليس على حقيقته، وإنما إذا أراد الله كلاما خلقه في مخلوق. يلزم من ذلك أن الكلام الذي يخرج من الإنسان مثلا ليس كلام بشر وإنما كلام الله. وعلى قاعدتكم يكون هذا، ها، الكلام الذي يخرج من المخلوق سيكون أشرف من كلام الله. لما؟ لأنه أي كلام البشر مسموع من البشر، وموسى سمع من الشجرة، فأيهما أشرف؟ بيسموه التنزل مع الخصم. أنتم تزعمون أن الكلام الذي سمعه موسى هذا كلام خلقه الله في شجرة، فيلزم من ذلك أن الكلام الذي يخرج من البشر وعلى زعمكم أنه كلام الله لأنه مخلوق في مخلوق، خلق في مخلوق، سيكون أشرف من الكلام الذي سمعه موسى، لأن بالاتفاق البشر أفضل من الشجر. واضح كده؟ وأيضا لو كان على زعمكم أن الكلام الذي سمعه موسى هو كلام الله وسمعه من الشجرة كما يقول المعتزلة الجهمية، لم يكن لموسى ميزة ولا فضل على غيره من البشر. لما؟ لأن الجميع سمع كلام الله على حق كما تزعمون، وموسى سمعه من الشجرة كما تزعمون، لازم من ذلك أنه لا ميزة لموسى على غيره. وقد اتفق أهل النقل بالنقل المتواتر أن موسى هو كليم الله. في حديث المحاجاه بين آدم وموسى قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، اصطفاك الله، فآدم عليه السلام يعترف بمنزلة وميزة لم تكن لأحد من البشر، ها، ولا من الأنبياء، قال أنت موسى كليم الله. أما زعمكم أن كلام الله أضافه الله إلى نفسه كما أضاف الناقة فقال ناقة الله، فكذلك حينما يضيف الكلام إلى نفسه فهذا من باب إضافة المخلوقات، وتحتجون بالآية ناقة الله وأن هذا من باب إضافة المخلوقات، فهذا خلط للأوراق، لأن الإضافة إضافة الأشياء إلى الله تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، إما أن نضيف إلى الله عينا أو نضيف إلى الله معنى. فإذا كان المضاف إلى الله عينا فهذا إما يكون قد أضيف إلى الله على سبيل الملكية كما أقول أرض الله بيت الله، وإما يكون قد أضيف على سبيل التشريف كما أقول ناقة الله عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، فهذا يسمى إضافة التشريف. فكل النوق من خلق الله، لما خص ناقة صالح فأضافها إلى نفسه إضافة التشريف لهذه الناقة، وكذلك كل البيوت بيوت الله، فلما خص الكعبة فقال بيت الله لإضافة التشريف، وكذلك عيسى كل الأرواح من عند الله، لما قال عن عيسى روح الله وروح منه إضافة التشريف. القسم الثاني من الأشياء التي تضاف إلى الله المعاني، والمعاني إذا أيضا أضيفت إلى الله إما يكون ذلك على سبيل التشريف كما في الحديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أو في الحديث أيضا الله جل الحديث يقول في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، الله المرض هذا معنى الله أضافه إلى نفسه، والله لا يمرض سبحانه هو القوي المتين لا تأخذه سنة ولا نوم فكيف أمرض، المرض صفة نقص، فقوله مرضت فلم تعدني أضيف إليه من باب التشريف. وإما يكون المعنى مضاف إلى الله هذا معنى يقوم بالله من باب إضافة الصفة إلى موصوف، كما أقول عزة الله قدرة الله حكمة الله، كما في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فبناء على هذا التقسيم والتصنيف إذا أردنا أن نضع كلام الله الذي يضاف إلى الله في أي خانة من هذا التقسيم نضع إضافة الكلام إلى الله، أولا الكلام معنى أم عين؟ الكلام هذا معنى وليس عينا، فلما نضيف الكلام إلى الله إضافة معاني هل يكون ذلك أن ما بالتشريف وأن الله لا يتصف بالكلام وأنما أضيف عليه ما بالتشريف؟ لا، إنما يضاف إلى الله من باب إضافة صفة إلى موصوف. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله، فأضاف الكلام إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. أما ما قالوه من أن صفة الكلام هي صفة يعني أنه كلام مخلوق وقد أضيف إلى الله أما بالتشريف وأنه ليس صفة لله، هذا كلام مخالف للكتاب والسنة وأجماع الأمة. من من الأنبياء فهم هذا الفهم؟ من من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأفهم الناس بعد الأنبياء؟ من منهم فهم أن الكلام الذي أضيف إلى الله عز وجل في الكتاب والسنة هو إضافة مخلوق إلى خالق؟ هذا لا يعرفه لا عقل ولا نقل. يؤيد ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. في هذه الآية الله جل يبين أن القرآن نزل من عند الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فأنتم جعلتم القرآن مخلوقا أضيف إلى الله، والله عز وجل يقول أن هذا القرآن إنما نزل من عنده. فقول من نقدم؟ قول من قال أن القرآن أنزله الله من عنده، أم قولكم أنتم يا من زعمتم أن القرآن نزل من مخلوق؟ لذلك تواتر النقل على السلف لما عندما يصفون كلام الله يقولون منه بدأ وإليه يعود. يعني هذا ورد هذا عن أحمد وغيره يقولون عن كلام الله وعن القرآن منه بدأ وإليه يعود. طبعا إليه يعود يعني أن القرآن يرفع يوم القيامة حتى لا تبقى آية على الأرض ولا آية في مصحف. فقول السلف عن القرآن وعن كلام الله منه بدأ أي في دلالة على أن القرآن لم يبدأ بالمخلوق ولم يخرج من المخلوق كما زعمتم، إنما هو من الله يضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف. منه بدأ أي أن الله تكلم به، ما لم يبتدئ من غيره. قال أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن منه، ليس بمنفصل عنه. قالوا: إذا كان المخلوق كلامه منه لا من غيره، دل أن الكلام إنما يقوم بالمتكلم. يعني إذا كان المخلوق حينما يتكلم نقول فلان يتكلم والكلام صفة له، بل يمدح بذلك. فالله أولى أن نصف ربنا بصفة مدح لا ذم فيها لا نقص فيها. وإيش النقص هنا حينما نصف ربنا أنه تكلم؟ قال شيخ الإسلام تيمية: التكليم فعل قام بذات الله ليس هو الخلق. قال: كما أن الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلاما وأحدث كلاما، ولكن في نفسه لا مبينا له. أيضا مما تدل به في سورة القصص قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين. هنا من سقطاتهم في فهم هذه الآية قالوا أن موسى عليه السلام سمع الكلام من الشجرة، فجعلوا من هنا للتبعيض. بمعنى إيه؟ أكلت قطعة من الرغيف. ها حينما أقول أكلت قطعة من الرغيف، هل هذه تساوي حينما أقول أتيت من القاهرة؟ لا، الأولى من للتبعيض. أكلت قطعة من الرغيف، هذه من للتبعيض، فالذي أكلته هذا كان جزءا من أصل الرغيف. أما حينما أقول جئت من القاهرة هذه تسمى من الغاية، مش معناه جئت من القاهرة أنني جزء من الحوائط في القاهرة، ليس لست جزءا منها، بل أنني جئت من القاهرة هذه من الغاية، من اتجاه القاهرة. فكذلك هنا، فقوله عز وجل: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن كلام الله عز وجل الذي سمعه موسى كان من ناحية الشجرة وليس جزءا من جذع الشجرة ولا من أوراق الشجرة ولا خارج من ذات الشجرة. فهنا من في لغة العرب تأتي على معنى الغاية وتأتي على معنى التبعيض. فالذين في قلوبهم مرض يتعلقون بأهوائهم، لما حصرتم من هنا للتبعيض؟ ها فلو تلزمنا على زعمكم أنكم تقولون أنا من للتبعيض، انظروا إلى سائر الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة التي أثبتت أن الله يتكلم كلاما يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا توقيف ولا تكييف ولا تشبيه. فلو كانت هذه الآية على زعمكم تحتمل هذا وذاك، ها هناك الأدلة الأخرى المحكمة في إثبات صفة الكلام لله. ثم يلزم من زعمكم أن الكلام خرج من الشجرة أن ذات الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك، وهل هذا يقوله عاقل؟ أيضا من الرد على المخالفين الرد على الأشاعرة. نحن نعلم أن الأشاعرة قالوا أن الله يتكلم كلام نفسي ليس بصوت ولا بحرف. كلام النفس هذا من اختراع الأشاعرة صراحة، يعني كلاما يعني الأشاعرة دائما يطلق عليه المخانيث المعتزلة. الأشاعرة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يريدون أن يتنصلوا من أهل السنة. أهل السنة أثبتوا الكلام على الحقيقة، فالأشاعرة أرادوا أن يتنصلوا من الاعتراف الحقيقي لصفة الكلام، وكذلك أرادوا ألا ينضموا إلى جلباب المعتزلة القائلين بأن الكلام كلام الله مخلوق. فقال الأشاعرة قولا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقولون بالكلام النفسي أن الله لا يتكلم على الحقيقة، ولكن كلامه كلام نفسي يفهمه جبريل ويجعله كلاما ينقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تكلم الله بالوحي ها سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفة فيصعقون. إلى آخر الحديث. ففيه أن الله عز وجل إذا تكلم الوحي سمع أهل السماء. فهل الكلام النفسي يسمع؟ الكلام النفسي على زعمكم لو كان كلاما نفسيا هل يسمع في السماء؟ إيش الذي يسمع؟ الذي يسمع الكلام الذي له صوت، بل له صوت كما ورد في الحديث كجر السلسلة على الصفر على الصخر يعني من شدته فيصعقون. فهنا هذا لذلك الشيخ خليل هراس لما ذكر هذا الحديث قال هذا حجة على من قال بأن كلام الله معنى قائم بذاته. هذا حديث كما صدق رحمه الله أن هذا الحديث فعلا من أشد الأحاديث ردا على الزاعمين والقائلين بالكلام النفسي. وكذلك أيضا قولهم أي الأشاعرة بالكلام النفسي هذا يرده الشرع واللغة. لما في الشرع مثلا الله عز وجل وصف كلامه بأن له صوت وأن له حرف، والكلام النفسي كما تزعمون هذا ليس له صوت وليس له حرف. أيضا في اللغة لا يقال على الكلام كلاما إلا إذا خرج باللسان. يعني إيه؟ أنتم تزعمون أن الكلام كلام الله كلام النفسي. في اللغة عند أهل اللغة حينما نسألهم ما هو الكلام النفسي يقولون هو الكلام الذي لا يخرج ويكون في داخل النفس. فأنتم تناقضتم، تقولون الله يتكلم وكلامه نفسي، هذا كما نقول ليل نهار شمس حق باطل. فالكلام النفسي ليس كلاما على الحقيقة حتى يخرج ويتفوه به صاحبه. ففي لغة العرب ما يكون من حديث نفس لا يكون كلاما، ثلاثة الأدلة على ذلك. في لغة العرب ما يكون من حديث نفس لا يسمى كلاما، وأنتم زعمتم أن الله يتكلم وكلامه نفسي فهذا تناقض. إما أن تقولوا أن الله لا يتكلم فتنضموا إلى جلباب المعتزلة، وإما أن تثبتوا الكلام على حقيقته فتكونوا في محراب أهل السنة. واضح؟ لأنه من التناقض بمكان أن تقولوا قولا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لذلك صدق من سمى الأشاعرة مخانيس المعتزلة، لا للسنة نصروا ولا لشوكة أهل البدع كسروا. إذن فزعمكم أن الكلام هذا كلام نفسي كلام متناقض، لأن أدلة الشرع بيّنت أن الذي يكون في النفس لا يسمى كلاما. طب ما أدلة الشرع يأتون مثلا بدليل على أن الذي في النفس لا يكون كلاما؟ نأتي بأدلة. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز في الحديث القدسي، إن الله تجاوز في الحديث النبوي، إن الله تجاوز بأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يقول تاني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن حديث النفس يقول إن الله تجاوز بأمتي عما حدثت به أنفسها لو حديث النفس ما لم تعمل أو تتكلم. وجه الشاهد وجه الشاهد ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلام النفسي وبين الكلام الحقيقي، وجعل أن المؤاخذة لا تكون على الكلام النفسي وإنما تكون على الكلام الحقيقي. فدل ذلك على أن الكلام النفسي ليس كلاما على الحقيقة. واضح كده؟ فإن قال المخالف من يدعي له المشاعر الذين يدعون أن كلام الله كلام نفسي، فإن قالوا ألم يقل الله عن المنافقين ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول؟ هذه شبهة استدلوا بها على قولهم أن كلام الله كلام نفسي. قالوا ألم يقل الله عن المنافقين ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم فالله كما يقولهم الله يقول أن الله سمى ما في النفس كلاما. يقول هذه الآية فيها رد عليكم كما ذكر شيخ الإسلام كلاما بالمعنى أنه قال أنا كفيل بكل دليل المخالف جعلته دليلا عليه. لذلك هنا هذا في رد فيه رد عليكم. لما الله عز وجل في هذه الآية إنما أراد الحديث النفس ويقول في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. في هذه الآية الله ذكر أمرين، ذكر الكلام النفسي وذكر الكلام الصريح، فهم دار في أنفسهم أمور من الباطل ولم يصرحوا بها خشية أن يقع عليهم العذاب. نركز. ويقول في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي لولا العذاب لصرحنا بما في أنفسنا. إذن فحديث النفس لا يكون قولا ولا يفيد كلاما صحيحا. أيضا من شبهاتهم قالوا، قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. من أدلة الأشاعرة على قولهم بالكلام النفسي قالوا، قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، أي أن الكلام الحقيقي هو الذي يكون في النفس. قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا الله سمى آسف قالوا الشاعر جعل أن الكلام الحقيقي هو الذي يكون في الفؤاد وإن لم يكن مصرحا به. أرد على ذلك أن نقول هذا البيت يقال فيه ما قيل في الرد على من استدل بالبيت: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. ألم نقل في هذا البيت الذي استدل به المعتزلة على نفي صفة الاستواء، قلنا هذا البيت لرجل من نصراني وليس من أهل الإسلام؟ وكذلك هنا نقول في هذا البيت، هذا البيت الذي استدل به، وطلع على أشكال يتقع صراحة، يعني الأشاعرة العجيب في أمرهم يتركون طابور طويل من أدلة والسنة، من أدلة الكتاب والسنة، ثم يرتكزون على بيت لا يعرف له نسبة إلى أحد من أهل العربية. إذن الرد الأول أن هذا البيت مما لا يعرف يعني في صحته نسب لأحد من الشعراء العرب الذين إليهم مرجع. ثم نقول أن هذا البيت وقع فيه، ابن القيم بيقول في كتابه صاعق المرسلة وكذلك أبو العز الحنفي قالوا أن هذا البيت وقع فيه تحريف، وأصله إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام. قالوا يعني من رجع إلى أصل البيت قالوا أصله إن البيان لفي الفؤاد. ودائما أهل الحق يظهرون ما لهم وما عليهم، وأهل الباطل يظهرون ما لهم ويخفون، يظهرون ما لهم ويخفون ويخفون ما عليهم. أيضا نقول ولو تنزلنا معكم على صحة هذا البيت، فمن العلماء من نقض في نسبة هذا البيت، فقالوا كما ذكر ذلك الذهبي في العلو أن هذا ينتسب إلى الأخطل، هو شاعر من الذين من النصارى ليس مسلما. فهل نترك الأدلة المتواترة المتكاثرة المتتابعة من أدلة الكتاب والسنة ونركن إلى بيت لرجل نصراني؟ النصارى أصالة ضلوا في معاني الكلمات حتى زعموا أن قوله وروح منه أن من للطبعيد، وأن عيسى جزء من الله وحاشاه، إلى الله المشتكى. أيضا ومن أدلة الرد على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفسي، انظروا قول زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. الله أمره ألا يتكلم، كانت هذه معجزة أن أمسك عن الكلام. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هنا الله أمر زكريا ألا يتكلم، وهذا أمر الله، والأنبياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما خرج وأشار إليهم، أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فهنا زكريا عليه السلام أشار إليهم. فهل في إشارته، والإشارة هذه تعبر عن المعنى الذي في النفس وليس كلاما، تعبر عن المعنى الذي في النفس، فلو كان المعنى الذي في النفس يسمى كلاما على زعمكم لكان زكريا عصى ربه الذي قال له ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. نقول تاني، الله أمر زكريا ألا يتكلم، ألا يكلم الناس. فلما خرج أشار إليهم، والإشارة هي تعبير عما في النفس. فلو كان التعبير عما في النفس يسمى كلاما، لكان على زعمكم لكان زكريا قد عصى ربه وحاشاه. واضح كده؟ وكذلك في قصة مريم في نفس المعنى أيضا، مريم أشارت إليه، ها هي قالت إني نظرت للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسية، فلما سألوها فأشارت إليه، في نفس الكلام بالضبط نفس المعنى. وأيضا كما ذكرنا من الرد عليهم الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ها عما حدثت به أنفسها، هذا التجاوز عن حديث النفس، ما لم تتكلم به أو تعمل. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام الحقيقي، فالله عفى برحمته عن حديث النفس وإنما يؤاخذ على الكلام والعمل، فدل أن الكلام لا يندرج تحت الإيه؟ تحت حديث النفس. واضح كده؟ في إشكال هنا ولا؟ ها في في إشكال كده ولا؟ نكمل طيب؟ لذلك أيضا يعني مما يؤكد أيضا على هذا المعنى أن الحديث النفسي لا يندرج تحت الكلام بل يفترق عن الكلام. الله جل بيقول في الآية التي نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم، ده اسمه ليه؟ ها الكلام، أو تخفوا، ده حديث النفس، يحاسبكم به الله. هذه آية لما نزلت كانت يعني عظيمة على الصحابة أن يحاسبوا على حديث النفس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تقولون سمعنا عصينا كما قالت بني إسرائيل، قولوا سمعنا أطعنا. فنزلت الآية وقالوا سمعنا أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فصار الحساب على ما تبديه اللسان. فقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فرق الله بين حديث النفس وبين ما يصرح به الإنسان. إلى هذا الحد ننتهي، والله أعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة الجاية نكمل الرد على الواقفة، ونذكر جملة من الشبهات التي استدل بها من يقول بخلق القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيراً.